سب الكافر إذا كان فيه مصلحة يجوز، إذا كان فيه مصلحة يجوز، إذا لم يكن فيه مصلحة فإنه لا يجوز. ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم سكت هؤلاء القوم بعدما تكلم عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، سكتهم.